الفصل التاسع والأربعون فيما يقال ويفعل عند الغضب. قال الله سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال سليمان بن سرد رضي الله عنه: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، أحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. متفق عليه. وعن عتية بن عروة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفئ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. رواه أبو داود. وفي حديث آخر أنه أمر من غضب إذا كان قائما أن يجلس، وإذا كان جالسا أن يضطجع. الفصل الخمسون فيما يقال عند رؤية أهل البلاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. قال الترمذي: حديث حسن. وبالله التوفيق. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الآيات والأحاديث فيما يتعلق بعلاج الغضب. الغضب من الشيطان، يبتلى به الإنسان عند النزاع بينه وبين غيره، أو عندما يعتدي عليه غيره، فيستحب له عند ذلك أن يلجأ إلى الله ويتعوذ بالله من الشيطان، كما قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن هذا من أسباب إطفاء جمرة الغضب، ومن ذلك كونه يكثر من ذكر الله، كونه يعالج الأوضاع التي أسببت الغضب بما يزيلها ويخففها، يتعاطى العلاج الذي يزيل ما سبب الغضب. فإذا كان بينه وبين أخيه نزاع، يقول له: يا أخي اسمح عني، أو يعطي حقا كان الحق عليه، أو يقول: يا أخي نتفاهم في الموضوع إن شاء الله ويكون الخير. يعني يعالج الأمور بما يستطيع مع التعوذ بالله من الشيطان. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد فرت أوداجه بسبب الغضب، قال: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ماجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا يدل على أنه يستحب المؤمن أن يقول عند الغضب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كرر ذلك حتى يهدأ، يكثر من ذكر الله، يقرأ القرآن، يسأل ربه أن يكفيه شر الغضب، يعالجه بالعلاج الآخر. لأن من كان مظلوم يسأل ربه أن الله يصرف على من ظلمه، كان ظالم يتوب إلى الله ويعطي المظلوم حقه ولا يطاع الشيطان. ومن ذلك الوضوء، إذا غضب يتوضأ، فإن الشيطان خلق من النار، والنار تطفئ بالماء، فإذا غضب الإنسان يسحب له الوضوء. ثم الوضوء عبادة قربة إلى الله، فهو من أسباب السلامة من كل سوء. فإذا توضأ وتعوذ بالله من الشيطان فهذا من أسباب السلامة. وكذلك يكون يغير حاله، إن كان قائم يجلس، كان جالس يضطجع، إن كان في مكان فيه اللغط يظهر، يعالج الأمور بالأسباب بالأشياء الحسية حتى يهدأ الغضب. لأن قد يتساهل، فربما ضرب، ربما قتل، ربما سب ولعن، ربما الغضب غير الشعور. لكن مع العلاج والرفق وتعوذ بالله من الشيطان يكفيه الله شر فورة الغضب. وإذا رأى مبتلى يقول: الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاه وفضلني على كثير من خلق تفضيله، ولا يقول هو يسمع بينه وبين نفسه. لأن قد يتأثر إذا قال هو يسمع يكون بينه وبين نفسه، لأن لا يؤثر على أخيه، كان مهشي على الحديث المبتلى. رواه الترمذي في الدعوات باب رقم 38، وهو حديث حسن بشواهده. انظر الأحاديث الصحيحة رقم 602 للشيخ الباني. على كل حال، نعمة عظيمة يكون إنسان الله عافاه من بلية الصرع أو بنية المرض أو بنية نقص الخلقة، ويقول: الحمد لله الذي عافاني من ابتليت به فلان، الحمد لله الذي عافاني من هذا البلاء، من هذا المرض، فضل يعني يشكر الله حيث عفاه من مثل هذه البلية التي أصاب بها فلان. وربك جل وعلا حكيم عليم، يبتلي عباده بالسراء والضراء، وله الحكمة البالغة في ابتلاء هذا وعافية هذا وفي توفيق هذا لكذا وفي حرمان هذا، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، قسم فضله ورحمته وعدله بين عباده جل وعلا، وفق الله جميعا. إذا كان المبتلى في دينه كذلك، وعلى الله اللي عافاني الحمد لله عافاني من ابتلاك فلان من الكفر والضلال والمعاصي، ويدعو له يسأل الله رب له الهداية. بلى ما في بأس، من جهة الكفر من جهة الكفر والمعاصي ما في بأس. بارك الله فيكم. حديث اذكروا الله حتى يقولوا مجنون صحيح؟ المعروف انه مو صحيح، اللي يعرف انه مو صحيح. يصير في اثنين متخاصمين مع بعض وإحيانا يقول لهم تعوذوا من الشيطان، ما يعني أحيانا يجلسون فترة ما أحد يقول برر هداكم الله، لا لا شدد برر هداكم الله بارك الله فيكم تعوذوا بالله من الشيطان يزول ما بكم، يعني برر لأن مع الشدة قد يصعب أمره، لكن مع اللين والرفق إن شاء الله. أحسن الله إليك. إذا مسح الإنسان على خفيه وقبل انتهاء مدة المسح خلعهما ثم لبسهما مرة أخرى، خلعهما وهو محدث؟ لا، طهارة المسح أي ثم بعد بس لا بعد طهارة ثم لبس خفيه، هل يبدأ مدة المسح جديدة؟ يعني لبس على طهارة تطهر؟ نعم، لبس على طهارة طهارة جديدة على طهارة جديدة الأولى. أحسن الله إليه. لا ما يصلح، لما خلع بطلت الطهارة الأولى، لما خلع بعد الحادث بطلت الطهارة الأولى عند الجمهور. أحسن الله إليك. تجديد، تجديد طهارة ثم يلبس. إذا جدد أحسن الله إليك ولبسها نعم طهارة جديدة، يبدأ مدة جديدة، يبدأ مدة جديدة. ما جاء من صلاة ركعتين عند الغضب؟ ما أتذكر شيء، لكن ما بقى سنة الوضوء لا ركعتين، أقول الوضوء ما دام سنة من توضأ يصلي ركعتين يستحب. بارك الله لكم. السهو في سجود السهو، السهو في سجود السهو في حكم السهو في سجود السهو، يعني سجد سجود السهو وساف ما في شيء، ما له سجود يسجد ثاني ولا ما يحتاج. شكرا لك الله. مصغر الله يصغر.